بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة أناشيد الجهاد فرقة الأنصار الإسلامية تقدم إصدارها الثامن تحت عنوان صبرا يا نفسي. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله. يا أيها الجسر البعيد، يوم اقتحامك يوم عيد، نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد. يا أيها القناص، جئناك بالرصاص والنار والقصاص، اللوج أنت حرة، يا من قارت الشر بالتاج أنت درة، بغداد لن تهوك صالح، ملت المرتجى لقتلك جند العدا، كنت الفدا فزت المنا، مولاي أدخله الجنان، العين تجرس دمعها شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء. ما تفعلكم يا أخوان، يا من تدمر البلاد، أبطالنا في كل واد، هبوا بسود سيدتي، إننا قرابين نربو بساح النضال، وحبا سنفديك أرواحنا إذا نفتدي الروح كل الكمال.